تسهيلة باب الحديث بالسيوش تقدم. قال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صدقة. صدقة الأجر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم من صدقة الذكر من أنواع التسبيح والتحميد والتهليل. لماذا؟ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض من فروض الكفايات، أما هذه الأذكار فإنها من نوافل العبادات، ومعلوم أن أجر الفرض أعظم من أجر النفل، ويدلنا على ذلك الحديث القدسي الذي فيه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا يدلنا على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. أولا، هذا الحديث يدل على أن الصدقات التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: صدقات قاصرة وهي التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وصدقات متعدية وهي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي إعطاء الزوجة حقها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. البضع بضم الباء بمعنى الفرج أو بمعنى الجماع. البضع بضم الباء بمعنى الفرج أو بمعنى الجماع، وكلا المعنيين هنا محتمل، أن يراد به الفرج أو يراد به الجماع. قال: في بضع أحدكم صدقة، يعني لو أتى الرجل أهله وعاشرها فإنه يؤجر على ذلك. هذا يدلنا على أن الأعمال المباحة التي للنفس فيها رغبة وشهوة إذا عملها الإنسان متقربا إلى الله بالنية الصالحة فإنها تصير عبادات وأعمالا صالحة يؤجر عليها. قال: في بضع أحدكم صدقة، لا سيما مع النية الصالحة وهي إعفاف الزوجة وإعفاف النفس وتكثير النسل ومعاشرة الأهل بالمعروف، هذا يؤجر عليه الإنسان مع أن له حظ دنيوي في قضاء الوطر. قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: رأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. هذا فيه دلالة على أنه لا بأس بمراجعة العالم أو المدرس وطلب الدليل منه إذا كان يعرف أن هذا لا ليس فيه أذية وليس فيه شيء. يعني هنا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ فهذا فيه دلالة على جواز مراجعة العالم وطلب الدليل والتثبت منه. فهنا الصحابة لم يقولوا ذلك شكا في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كانوا مصدقين بما يخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قالوا ذلك من باب التثبت ومن باب تقرير الذي سمعوه، كقول الله عز وجل عن زكريا عليه الصلاة والسلام: قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. يعني هو بشر بالغلام ولم يكذب هذه البشرى، ولكن أراد أن يقرر هذه البشرى، أن يقرر هذه البشرى، فقال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. ففيه أنه لا بأس بالتثبت والمساءلة والمحاورة بدون تعدي وبدون تجاوز، وإنما المقصود هو الوصول إلى الصواب ومعرفة الحق، وليس المقصود المجادلة ولا التعنت ولا الأذية. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته؟ من الشهوات التي يعني أحبها الأنبياء والصالحون شهوة الجماع وإتيان الأهل، فهذه شهوة أخبر الله عز وجل عن أنبيائه أنهم فعلوها. قال الله عز وجل في كتاب الكريم: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة هذا يدل على أن هذه شهوات مباحة، بل يؤجر عليها الإنسان بالنية الصالحة من إعفاف الزوجة وتكثير النسل وما يترتب عليه من الخيرات من غض البصر وكسر الشهوة، فإنه يؤجر. قال العلماء إن الشهوات الأخرى قد تقسي القلب، شهوة البطن والشهوات الأخرى قد تقسي القلب، لكن هذا النوع من الشهوة إنه يرقق القلب. هكذا قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حسن تعليمه أن يبين لهم صحة هذا الذي تقدم. قال لهم أرأيتم لو وضع هذه الشهوة، أرأيتم لو أفرغ هذه النطفة، أرأيتم لو أفرغ هذه الشهوة في حرام فوقع في الزنا، هل عليه وزر؟ هل عليه إثم؟ قالوا نعم. قال فكذلك لو وضعها في الحلال. هذا استدل به العلماء على إثبات القياس، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاس حصول الأجر بفعل الحلال على وقوع الوزر بفعل الحرام. وهذا النوع من القياس الذي يسميه العلماء بقياس العكس. وهذا النوع اختلف فيه أهل الأصول، وهذا الحديث فيه دليل على صحة العمل بهذا النوع من أنواع القياس. وأما ما جاء عن السلف من التابعين ومن بعدهم في ذم القياس فلا يعنون به هذا القياس الذي يقيسه العلماء المجتهدون، وإنما يريدون به ذم الرأي ومعارضة النصوص بالآراء والأذواق والاستحسانات وغير ذلك. قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر، فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. هذا يدلنا كما تقدم على أن النية لها أثر، على أن النية لها أثر في صيرورة العادات والمباحات أعمالا صالحة وقربات إلى الله عز وجل وعبادات بالنيات الصالحة، فعلى العبد أن يستكثر من النيات الصالحة. فهذا الحديث حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا والحمد لله. الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه عليها صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه مسلم. هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه بيان ما ينبغي. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه الحث على فعل الخير وعلى شكر الله عز وجل على نعمه المتكاثرة من هذه النعم، نعمة الأعضاء والمفاصل. فقوله عليه الصلاة والسلام كل سلامة من الناس عليه صدقة، سلامة يعني الأعضاء والمفاصل. قال بعض أهل العلم المراد بالسلامة هي عظام الكف والقدم والأصابع، ثم أطلقت السلامة على جميع الأعضاء. فقوله كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعني أن الله عز وجل أنعم عليك بهذه المفاصل، وقد جاء بيانها في حديث عائشة الذي رواه الإمام مسلم أن هذه المفاصل 60 و300 مفصل، أن هذه المفاصل عددها 60 و300 مفصل، فلا بد أن تعمل من أعمال الخير ما يقابل شكر هذه النعم وشكر هذه الأعضاء والمفاصل. قال كل سلامة من الناس عليه صدقة، أنت أوهبك الله هذه المفاصل فعليك أن تعمل من الصدقات ما يقابل عدد هذه المفاصل في كل يوم. كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، كل يوم تطلع فيه الشمس أنت مطالب بأن تقدم من أعمال البر والخير والإحسان ما يقابل شكر هذه النعم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر أنواعا من أنواع فعل الخير، منه ما هو لازم يعني نفعه قاصر على صاحبه، ومنه ما نفعه متعدي إلى غيره. قال تعدل بين اثنين صدقة، هذه من الأعمال التي نفعها متعدي. تعدل بين اثنين صدقة، هذه من الأعمال التي نفعها متعدي، ففيه فضل الإصلاح بين المتخاصمين والتقريب بين المتعاديين وإزالة الشحناء بين المتشاحنين حتى تسود العلفة وتشيع المحبة في صفوف المسلمين. فالصلح بين الناس بالعدل من أفضل القربات إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ويقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ويقول سبحانه في كتاب الكريم والصلح خير، ويقول إن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. فهنا قال تعدل بين اثنين صدقة، تعدل يعني تصلح بينهم أو تحكم بينهم بالعدل، إذا حكمت بينهم بالعدل فأنت قدمت صدقة، وإذا أصلحت بينهم بالعدل الصلح الذي بالعدل يكون صلح متقارب بين الطرفين أو الخصمين متقارب، وهذا يغفل عنه كثير من الناس الذين يسعون في الصلح فإنهم لا يصلحون صلحا عادلا، وإنما غالبا ما يقع هؤلاء المصلحون في الصلح الجائر الذي يكون البون واسع وبعيد وكبير بين الطرف المظلوم والطرف الظالم، أو أن هذا الصلح يتضمن النصرة للظالم القوي الجائر وهضم للمظلوم الضعيف العاجز، هذا ليس من الصلح العادل الذي يحمد عليه صاحبه ويحمد عليه ساعيه، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتصلح بين اثنين ها وتعدل بين اثنين صدقة، يعني إما أن تحكم بينهم بالعدل أو تصلح بينهم بالعدل. فالصلح بين المتخاصمين والتقريب بين المتباعدين هذه أعمال فاضلة، وهذه أعمال جليلة، من أفضل الأعمال الصالحة التي يقدمها المسلم هو الإصلاح ورأب الصدع وسد الخلل والتقريب بين المتباعدين. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين هي الحالقة. انظروا على حديث عظيم، قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة، يعني الصلاة النافلة والصيام النافلة والصدقات النافلة. قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فينبغي على المسلم أن يحرص على أن يصلح بين المتنافرين والمتخاصمين، سواء كان زوجين أو كان جارين أو كان صديقين أو كان شريكين، فهذه من الأعمال الجليلة. قال تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها، إذا كان عاجزا عن ركوب السيارة أو الدابة لأنها مرتفعة أو لأنها في مكان بين الماء فتعين هذا الشائب أو تعين هذا الطفل على ركوب هذه الدابة أو السيارة أو البعير أو الحمار، قال تعين الرجل في دابته فتحمله عليها إذا كان عاجزا على الصعود، عاجزا عن الصعود عليها، أو ترفع له متاعه عليها صدقة إذا كان عنده عفش، وهذا العفش كثير أراد أن ينتقل من مسكن إلى آخر، أو أراد أن يحمل بضاعة من الدكان إلى البيت، أو أراد شيئا من الأمور، قال أو تحمل له عليها متاعه صدقة، قال أو تحمل له متاعه عليها صدقة، ففيه مشروعية إعانة المسلم في جميع أموره، تنصر المظلوم وتغيث اللهفان وتعين العاجز وتعين هذا في بناء مسكنه وهذا في سد خلته وهذا في إعطائه وكذا، فهذا فيه مشروعية إعانة الأخ المسلم. وما هذا الذي ذكر في الحديث إلا مثل وإلا جزء من أعمال الخير التي تقدم للأخ المسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، تعين بجاهك، تعين بعلمك، تعين بمالك، تعين ببدنك، تعين بكلمتك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: والله يقول من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. إذا مشيت في حاجة أخيك فالله يمشي في حاجتك، إذا أعنت أخاك فالله يعينك. وهل هناك يعني هل هذا سواء إعانته بقدر ضعفك وعجزك لأخيك المسلم وإعانة الله سبحانه وتعالى القوي العزيز الجواد الكريم سبحانه وتعالى القادر على كل شيء، هل هذا سواء؟ والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن كان في حاجة أخيه سواء كانت كبيرة أو صغيرة قليلة أو كثيرة كان الله في حاجته. أنت لك حاجات، يعني تريد مثلا زواجا أو تريد خيرا أو تريد مصلحة أو تريد مالا، فالله يكون في حاجتك. أنت تسعى في سد حاجة أخيك في 1000 ريال، والله عز وجل إذا علم منك الصدق فيعينك ويعطيك الملايين، لأن الله عز وجل هو الجواد الكريم سبحانه وتعالى. وأيضا يقول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، ويقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. فينبغي على المسلمين أن يعين بعضهم بعضا وأن يسعى بعضهم في حاجة بعض. قال: وتعين الرجل في دابته أو تحمله عليها أو تحمل عليه متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة هي الكلمة التي تقرب إلى الله، من ذكر وتسبيح وتحميد وتهليل وتلاوة قرآن وتعلم وتعليم وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وغير ذلك. والكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الواحدة تعتبر صدقة. ما أعظم فضل الله عز وجل، ما أعظم فضل الله عز وجل، فضل واسع. كلمة واحدة من الخير لك فيها صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. فيه أيضا مشروعية السعي إلى المساجد، فأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى، المقصود مع توفر الشروط انتفاء الموانع، يكون مخلصا خاشعا في صلاته إلى غير ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة منزلا كلما غدا أو راح. ويقول عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرت الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وفي حديث أبي هريرة الطويل الذي رواه الشيخان ما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يتوضأ في بيته ثم يخرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط سيئة. هذا فيه فضل عظيم لمن مشى إلى بيوت الله عز وجل، فإذا استطعت أن تكثر الخطى بدون تكلف إلى المساجد فأنت في فضل وخير وأجر. يعني البيوت التي هي بعيدة عن المسجد قد يكون ساق الله عز وجل لهم خيرا من حيث لا يشعرون، كل خطوة يخطونها إلى المسجد فترفع لهم درجة وتحط عنهم سيئة. وتعرفون حديث أبي بن كعب قال: كان رجل لا أعرف رجلا أبعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة، فقلنا له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء؟ قال: ما يسرني أن بيتي أو منزلي بجنب المسجد، إني أحب أن تكتب لي خطواتي إذا ذهبت إلى المسجد وإذا رجعت. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله. فينبغي على المسلم أن يحرص ويحتسب الأجر وهو يمشي إلى المسجد، أن يعرف أنه في عبادة وفي كسب للحسنات وحط للسيئات. قال: لكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة. ما شاء الله، لو تمشي 1000 خطوة إلى المسجد فعندك 1000 صدقة، والحسنة بكم؟ 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى 4 كثيرة. من جاء من الحسنة فله 10 أمثالها. وفي حديث ابن عباس: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، إلى 700 ضعف، إلى 4 كثيرة. قال في الأخير، في آخر هذا الحديث قال: وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الأذى كل ما يؤذي المارة من حجر أو شوك أو زجاج أو غصن أو شجرة أو كثبان أو أي شيء يعير ويؤذي المارة فتميطه عن طريقهم فهذا لك صدقة. قالوا: تميط الأذى عن الطريق صدقة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء 1 شعبة من الإيمان. جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماطة الأذى خصلة من خصال الإيمان، فهذا يدلنا على فضل إماطة الأذى. إذا كان إماطة الأذى فيه فضل فأيضا عدم وضع الأذى هذا فيه فضل، يعني إذا كان إماطة الأذى فيه فضل فعدم وضع الأذى أصلا هذا فيه فضل، وإذا كان إماطة الأذى فيه فضل فوضع الأذى فيه وزر، يعني تضع الأذى في طريق المسلمين سواء كانت القمامة، ترى عجما من تصرف بعض الناس ما يبالي يأخذ القمامة ويرمي بها في طريق الناس، ها يأخذ أشياء تعيق المارة والسيارات ويضعها في طريق الناس، فهذا كله من الخطأ والتقصير والغفلة عن مثل هذه الأجور وهذه الحسنات العظيمة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. أما بعد، رحمه الله تعالى، وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. هذا الحديث فيه بيان البر وبيان الإثم، والبر والإثم من الكلمات الجامعة، فالبر يطلق ويراد به الأمور الباطنة التي محلها القلب، ويطلق ويراد به الأمور الظاهرة التي تكون على اللسان والتي تكون على الجوارح، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في المأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالبر يطلق ويراد به الأمور الباطنة ويراد به الأمور الظاهرة، وأيضا لفظ البر يطلق، وإذا قرن للصلة فالمراد بالبر أي بر الوالدين، يقال عليك بالبر والصلة. إيش المراد هنا بالبر إذا قرن للصلة؟ المراد به بر الوالدين. ويطلق البر أيضا من معاني البر أن البر إذا أطلق يراد به الطاعات إذا قرن بالتقوى، كقوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. فالبر يكون بمعنى فعل الطاعات، والتقوى يكون بمعنى اجتناب المنهيات. وإذا أفرد أحدهما عن الآخر فالمراد بالبر على حدة الطاعات وترك المحرمات، ويراد بالتقوى أيضا إذا قيل لك اتق الله بمعنى افعل الطاعات واترك المحرمات. هذا من حيث العموم البر. أما في هذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسر البر وفسر الإثم، فقال: البر حسن الخلق، البر الذي هو الخير الكثير. فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحسن الخلق، لأن البر يكون بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ويكون بين العبد وبين عباد الله. فالبر الذي يكون بين العبد وبين الله عز وجل يكون بالإيمان بالله ومراقبة الله وتقوى الله وأداء ما أوجب الله وترك ما حرم الله. وأما البر الذي يكون بين العبد وبين الخلق ففسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا التفسير، قال: البر حسن الخلق، فأطلق البر على جزئية معينة وهي حسن الخلق للإشادة ولإظهار أهمية حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. هذا يدل على أن الدين كله في النصيحة، أو أن الحج كله قائم على الوقوف بعرفة، ومعلوم أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، كما أن النصيحة لها شأن عظيم في ديننا، فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قال: البر حسن الخلق. حسن الخلق هذا لفظ عظيم، وحسن الخلق من الطاعات العظيمة والخلال الجميلة والمنح الكبيرة التي من منح إياها فإنه قد أعطي خير الدنيا والآخرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل، كما في حديث أسامة بن شريك، قيل له: ما خير ما أعطي العبد؟ قيل له: ما خير ما أعطي العبد؟ قال: حسن الخلق. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما خير ما أعطي العبد؟ فقال: حسن الخلق. فحسن الخلق من الأمور العظيمة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل تحصيلها ولأجل إيجادها في أوساط المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد والبزار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، فهذا يدلنا على المكان العظيم التي تبوأها حسن الخلق، فإن حسن الخلق يعني من أعظم الخلال التي يعطاها العبد بالصبر على المكاره، بالحلم عند الجفا، بالعفو عند المقدرة، بالتسامح، بالصفح، بالجود، بالكرم، بالشجاعة، بالرفق واللين، بالتواضع، بأمور كثيرة معناها حسن الخلق. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. فكلما حسن الخلق كان دليلا على عظم الإيمان وعلى كمال الإيمان، وبالمقابل من فقد حسن الخلق فإنه يدل على نقصان إيمانه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. هذا يدل على أنه يثقل الموازين. فلهذا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا البر حسن الخلق، وحسن الخلق منه ما هو الجبلي يطبع عليه الإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعشج عبد القيس قال إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله.